هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة يلقون أقلامهم أيهم

فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم صدق الله العظيم.